أو زاوية أو قبر أو مشهد أو غير ذلك مما يقصده الناس لطلب البركة من جهته، فهذا كله من الشرك، التبرك بالأشجار أو الأحجار أو القباب أو الأضرحة أو الزوايا أو المشاهد أو الآثار أو غير ذلك. ثم ساق المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك، قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. قوله أفرأيتم أي أخبروني عن هذه الأشياء، هل نفعت أو ضرت؟ وأنتم تعلمون أنها ليس لها نفع أو ضر، النافع الضار المعطي المانع هو رب العالمين، وأن هذه إنما هي أوثان لا تنفع ولا تمنع ولا تعطي ولا تدفع. اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام ومعبودات للجاهلية. اللات قرئ بالتخفيف والتشديد، اللات واللات بالتشديد، قيل هو اسم رجل كان يلت السويق أي يعجنه ويطعم الحاج، فعظمه الناس، ولما مات عكفوا على قبره. وعلى التخفيف قيل هي صخرة، قيل هي صخرة كان يعبدها المشركون ويتبركون بها ويطلبون البركة من جهتها. وأما العزى فهي شجرة كان المشركون يقصدونها لطلب البركة، وفي معركة أحد كان أبو سفيان يقول: لنا العزة ولا عزة لكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: الله مولانا ولا مولى لكم. العزة شجرة، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالدا رضي الله عنه بقطع هذه الشجرة وهدم البيت الذي حولها. ومنات هذه كانت بين مكة والمدينة، كانت بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس إذا حجوا أهلوا منها بحجهم، فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ومن إمعان المشركين في هذا الشرك أن هذه المعبودات الباطلة والأوثان، إمعانا منهم في الشرك، اشتقوا لها من أسماء الله جل وعلا، ولهذا قال بعض السلف: اشتقوا اللات من الإله، وعزة من العزيز، ومنات من المنان. وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أو أحد أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وخذ من هذا السياق فائدة عظيمة القدر كبيرة النفع في قوله سبحانه وتعالى: ما أنزل الله بها من سلطان لتمييز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالعقيدة الصحيحة هي التي أنزل الله بها سلطانا، والسلطان هو الحجة، وسميت الحجة سلطانا لأن لها تسلط على القلب، لا يستطيع القلب أن يردها أو أن يدفعها، لأجل هذا سميت الحجة سلطانا، أي لقوتها لا يستطيع القلب أن يردها أو أن يدفعها. وقوله ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة. وقوله أنزل هذا يفيدنا فائدة أن العقائد التي عند الناس على قسمين: عقائد نازلة وعقائد نابتة. عقائد نزلت من السماء من رب العالمين سبحانه وتعالى، نزل بها وحي من الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عقائد نزلت من الله وحي، وعقائد نبتت في الأرض. عقائد التي عند الناس إما عقيدة نازلة أو عقيدة نابتة. نابتة في الأرض يعني اخترعها الناس وتكلفوا إنشاءها، وكل عقيدة نابتة باطلة، كل عقيدة نابتة باطلة. والعقيدة الصحيحة التي نزلت، نزل بها السلطان. وبهذه الحجة تدحض كل عقيدة باطلة. يقال أين السلطان من السماء، من الله تبارك وتعالى، من العلو؟ لأن الخلق خلق الله، والأمر أمره سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالعقيدة التي ليس عليها سلطان نازل من الله جل وعلا باطلة. ولهذا كل عقيدة نابتة يعني اخترعها الناس في الأرض باطلة مردودة، أيا كانت ومهما كانت ومهما كان قائلها. والأنبياء عليهم السلام ردوا كفر الكافرين وشرك المشركين وضلال الضالين بهذه الحجة، ويمر عليك هذا في القرآن كثيرا. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام لصاحبه السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها من حجة. وكما قلت بهذه الحجة ترد وتدحض كل باطل، كل باطل. يقال لصاحبه: أين السلطان عليه؟ أين الحجة عليه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وقوله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا فيه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن من أضاع الإيمان الصحيح والمعتقد الحق الذي نزل به السلطان من رب العالمين فإضاعته له عائدة لأحد أمرين أو لكليهما: فساد العلم أو فساد الإرادة. فساد العلم يكون باتباع الظن، وفساد الإرادة يكون باتباع ما تهواه النفس، أو بفساد الأمرين معا العلم والإرادة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني هذا الفساد الذي عندهم في عقائدهم وأديانهم وشركياتهم وباطلهم، هذا ما نزل به سلطان من الله، ما نزل به سلطان من الله. إذن من أين جاء؟ من أين جاء؟ ما نزل به سلطان من الله، من أين جاء؟ إما من فساد العلم يتبعون إلا الظن، أو من فساد الإرادة وما تهوى الأنفس، أو من الأمرين معا، علم فاسد وإرادة فاسدة. ونستفيد من هذا أن صلاح العبد لا يكون إلا بصلاح هذين الأمرين، استقامته لا يستقيم العبد إلا بصلاح هذين الأمرين، صلاح العلم وصلاح الإرادة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال إن العبد يحتاج إلى أمرين: علم يهدي، وهمة عالية ترقيه. علم يهديه وهمة عالية ترقيه، لأن قد يكون عند الإنسان علم نافع لكن ما عنده إرادة ولا عنده همة، فما يستقيم أمره إلا بالأمرين معا: صلاح العلم وصلاح الإرادة. والعلم يفسد باتباع الظن، والإرادة تفسد باتباع ما تهواه النفس. وقد برأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من هذين، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. والضال من فسد علمه، والغاوي من فسد إرادته. وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من ذلك، قال في الخلفاء الراشدين في حديث العظام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وصفهم راشدين مهديين، الراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال، فجمع لهم بين العلم والعمل، صلاح العلم وصلاح الإرادة. ولا يستقيم للعبد إيمانه ودينه إلا بصلاح هذين الأمرين: صلاح علمه وصلاح إرادته. الشاهد من الآية بيان حال المشركين في تعلقهم بهذه الأحجار والأشجار وطلبهم البركة من جهتها، مع أنها لا تعطي ولا تمنع. ولهذا قال الله: أفرأيتم، يعني أخبروني عن هذه الأشياء، ماذا تقدم وماذا تفيد وماذا تنفع، لما تعبدونها، ما الموجب لعبادتها، وهي لا تمنع ولا تعطي ولا تملك شيئا، فما الموجب لعبادتها؟ ويأتي في الجواب في الآية: هذه العبادة لهذه الأشياء التي لا نفع فيها بل هي تضر الإنسان، هو فساد علم أو فساد إرادة أو فساد للأمرين معا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. من تبرك بقبور الصالحين فهو كمن عبد اللات. اللات رجل صالح كان يلت السويق، فلما مات عكفوا على قبره، والله جل وعلا قال: فرأيتم اللات، أنكر عليهم هذا الشرك المبين. فمن عبد قبور الصالحين فهو كمن عبدوا اللات. ومن تعلق بالأشجار والأحجار فهو كمن عبد العزة ومنات، العزة شجرة ومنات حجر. وهذه أمثلة، فمن تعلق بحجر كمنات أو شجرة كعزة أو قبر صالح كاللات فقد أشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. من يفعل الشرك في أي وقت أو أي زمان يستحق عقوبة المشركين. ليس لمشرك براءة في الزبر يمارس الشرك وهو بريء من العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمشركين. بعض الناس يمارس شرك الجاهلية حذو القدة بالقدة، وإذا قرأت هذه الآيات تقول هذه تخص كفار قريش ما لنا علاقة فيها، هذه تخص كفار قريش ولا علاقة لنا فيها. وبعضهم يمعن في الباطل ويقول لا يقع الشرك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال وسيأتي معنا الحديث لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وفي الحديث الآخر قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات ونساء دوس على ذي الخلصة وثن من الأوثان. فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحوها، قبة أو ضريح أو مشهد أو موقع أو مزار أو شجرة أو أي كان، فقد أشرك، لأن صرف العبادة التي حق لله سبحانه وتعالى لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حنين ونحن حدثاء عهد الكفر، وللمشركين في بطن يعكفون عندها ويرمسون بها اسلحتهم ويقال لها ذات انوار، فمررنا بفتنه فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون فتركبون السلم من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ثم اورد المصنف حديث ابي واقد الليثي والحارث بن عوف رضي الله عنه اسلم قبل فتح مكه، وكان مع جماعة كبيرة أسلموا في ذلك الوقت قبيل الفتح بقليل. فيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كان بعد الفتح، بعد فتح مكة. يقول أبو واقد ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا حديثا إسلامنا جديد، فعهدنا بالكفر قريب. وهذا ماذا يعني؟ من كان إسلامه جديد تجد بعض الرواسب التي عنده من الجاهلية لا يتبين أنها مخالفة للإسلام، مثل لو أن شخص عاش حياته على البدع 40 سنة على البدع أو 50 سنة على البدع ثم هداه الله للسنة، يترك البدع، لكن بعض البدع يظنها من السنن، يظنها من السنن وأنها ليست مما نهي عنه، فتبقى بعض الرواسب وتزول بإذن الله تبارك وتعالى شيئا وشيئا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا أبو واقد يذكر هذا الاعتذار، يقول ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا قريب بالكفر، لأنه ممن أسلم قبيل الفتح أو يوم الفتح. ولهذا خفي عليهم شيء من أمور الشرك، هم أعلنوا التوحيد وأسلموا ودخلوا في الدين، لكن خفي عليهم هذا الشرك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف هو اللبث والمكث الطويل. العكوف هو المكث واللبث الطويل، ولهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يدخل تحت اللعن العكوف عند القبور، يعكف عندها يمكث طويل عاكفا عند القبر، إما جالس أو قائم يمكث مكثا طويلا. والعكوف عبادة، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. العكوف عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. فالعكوف عند القبر الوقوف طويلا متخشعا متذللا منكسرا، هذه عبادة. فكان المشركين سدرة يعكفون عندها، أي يلبثون ويقيمون عندها ويمكثون طويلا. تعظيما لها عرفنا أن العكوف هو البقاء واللبث والإقامة في المكان تعظيما وتبركا. وينوطون بها أسلحتهم، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة، ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها من أجل أن تنالها البركة. يعلقون الأسلحة بالشجرة لتنال الأسلحة البركة من هذا التعليق. فإذا هم يعلقون التماسا للبركة وطلبا للبركة. والشجرة يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط، سميت بذلك لكثرة ما يعلق عليها من الأسلحة. بل قيل إن بعض المشركين يخصص يوما في العام يقصد فيه هذه الشجرة بعينها، يعلق عليها سلاحه فترة ثم يحمله ليبقى مباركا طول العام من هذا التعليق، لأنه بزعمه غشيته البركة ونالته البركة من تعليقه لسلاحه بهذه الشجرة. يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة، يعني شجرة أخرى، مروا بشجرة كبيرة في الطريق، وكانوا قبل ذلك يعلمون أو رأوا الشجرة التي يعلق عليها المشركون أسلحتهم من أجل البركة. قالوا فمررنا بسدرة، شجرة كبيرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني خصص لنا نحن المسلمين شجرة نعلق عليها أسلحتنا ليحصل لها البركة مثل ما لهم ذات أنواط. هذا هل يقوله المسلم عريق الإسلام متمكن الإسلام، أو يقوله المسلم الذي هو حديث عهد الإسلام ما عرف الإسلام المعرفة الوافية وهو حديث عهد بالإسلام، عهد بالكفر قريب، فيصدر منه مثل هذا؟ لم يقولوا اجعل لنا ذات أنواط على وجه المعاندة والمشاقة للدين ومخالفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما ظن منهم أن هذا العمل لا يصادم الدين ولا يصادم التوحيد، ظنوا هذا الظن، فهذا ليس فساد علم، فليس فساد إرادة، وإنما قصور في العلم، ومن هنا يأتي الخلل. فهم لا يريدون مصادمة الدين ومشاقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما ظنوا أن هذا أمر جيد، أن هذا الأمر جيد. إذا كان في زمن النبوة، في زمن النبوة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعض المسلمين الذين صحبوه عليه الصلاة والسلام عهدهم بالإسلام جديد، وجد منهم هذه المطالبة، قال اجعل لنا ذات أنواط، أليس في العصور المتأخرة وفي غربة الناس الشديدة عن الدين وبعدهم عن النصوص والأدلة، أليست مثل هذه الأعمال وجودها أكثر من ذاك الزمان، وانتشارها بين الناس أكثر؟ الناس كثير منهم في غاية البعد، وربما مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث ما وقفوا عندها ولا تأملوها، وربما إذا قرأ بعضهم شيء منها يقول هذا ما يعنينا، هذا يتكلم عن شرك المشركين في الجاهلية، وأما نحن هذا لا علاقة لنا به، ويمارس أعمالهم. فإذا كان بعض الصحابة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا لحنين، مجاهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا في سبيل الله، وتخفى عليه مثل هذه الأمور، ويقول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكيف بمن بعدهم، وكيف بمن في القرون المتأخرة؟ ولذلك كل ما زاد بعد الإنسان عن الرسالة وعن الوحي وجدت فيه هذه الأمور، ولهذا تفشو هذه الأمور وتكثر كلما استحكمت غربة الدين، كلما استحكمت غربة الدين، وكلما بعد عهد الناس بالوحي وكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. اجعل لنا ذات أنواط، قولهم اجعل لنا ذات أنواط هذا يدل على أنهم أسلموا وعرفوا أن ما في شيء يعمل تقربا لله سبحانه وتعالى إلا من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. فهم لم يمارسوا هذا الأمر من تلقاء أنفسهم، وإنما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط، فهم طلبوا في هذا الأمر يعني إكرام، وهذا يدل على أنهم ليسوا مشاقين ومعاندين، إنما ظنوا أن هذا أمر جيد، ولكن لم يفعلوا حتى يأتي الإكرام عليه. لو قلت لكم ما هو المنهج الرصين الذي ينبغي عليه المسلم عندما تعرض عليه مثل هذه الأعمال قبل أن يعملها، ما هو المنهج؟ يعني مثلا أحد العوام أصابه مرض، اقترح عليه أن يذهب إلى المكان الفلاني، وقيل له أن فلان جرب وعلان جرب وفلانة جربت، ومن القائمة الطويلة التي تعرض على العوام وبها ينصرفون عن التوحيد. عرض عليه أن يذهب إلى المكان وقيل له تبرك به وافعل كذا وكذا وتشفى، ما الطريق السليم الذي ينبغي أن يكون عليه مثل ما نهج الآن هؤلاء الصحابة؟ ما هو الطريق السليم؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط. هنا ما الذي عليه أن يفعل مثل هذا السؤال؟ يقول انظر في الدليل، هل فيه دليل ولا لا؟ هل فيه مستند على هذا العمل من السنة أو لا مستند. إذا لم يكن مستند على هذا العمل من السنة فيتركه ويجانبه ويحذر منه، مثل ما فعل هؤلاء، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أي أجل وأعظم من هذا الذي طالبتم به، الله أكبر. بعض الروايات قال سبحان الله، يعني ونزه الله، وهذا فيه استحباب أن يقول مسلم هذه الكلمة التكبير أو التسبيح عندما يقال في حق الله ما لا يليق، يكبر الله ويسبح الله، الله أكبر سبحان الله. قال إنها السنن، السنن جمع سنن وهو الطريق، إنها السنن أي الطرق، إنها السنن يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم من السنن المذمومة، الطرق المذمومة، مثل قوله في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم، والمراد تقليد من تقدم من أهل الشرك، سننهم أي الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، يحلف بالله سبحانه وتعالى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لاحظ هنا فائدة مهمة، لو أن إنسانا سمى ما يتبرك به باسم جميل، لو سماه باسم جميل، هل تتغير حقيقته بتغير تسميته؟ هل تغيير الأسماء يغير الحقائق؟ يعني لو قال هذا ليس وثن، هذا ليس وثن، هذا مزار، أو قال ليس هذا متبرك مكان بركة، أو قال هذا ليس وثن، هذا واسطة مثلا، نعم، أو نحو ذلك، هذا التغيير للأسماء ما يغير الحقائق، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. في أمور كثيرة جدا تجد أهل الباطل يعطونها أسماء حسنة أو جميلة، كأنه يعطي نفسه شيء من الراحة أو السكون للإسم، يعطي نفسيته شيء من الراحة والركون للإسم، مثلا الرشوة إكرامية، هذه إكرامية يرتاح نفسه ترتاح، والشخص الذي يأخذها لو كان رشوة لعن الله الراشي والمرتشي وقفت النفس، لكن هذه إكرامية. أو مثلا يقول عن الخمر هذا مشروب روحي، أو يقول عن الربا هذه فوائد، فوائد اسم جميل، لو قال هذه ربا لعن الله آكل الربا وموكله ما يقبلها، لكن هذه فوائد أو هذه أرباح. والشرك يقول هذه واسطة، أو يقول هؤلاء شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الأسماء ما تغير الحقائق. قال قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله سبحانه وتعالى وقدره ووجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، بالضم، ويجوز الفتح سنن من كان قبلكم، معنى لتركبن أي لتتبعن، وهذا علم من أعلام النبوة، مثله ما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاء في رواية: شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، يعني بالتفصيل، حتى لو وجد منهم من يأتي أمه علانية لفعل. وهذا أمر مشاهد، تقليد الكفار والتشبه بالكفار أمر مشاهد، أمر مشاهد سبحان الله، في أمور يعني يعجب الإنسان غاية العجب مما يتعلق بالدين، العقيدة، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالمعاملة، حتى في أمور منكرة، حتى في أمور منكرة يدركها أو كان ينكرها من يقلدهم، لكن لكونهم فعلوها استروحت لها نفسه. والشواهد على هذا كثيرة، لكن من الشواهد التي يعني تدهش أن من سنوات بعض المتدينين وقف على الحديث أنصاف أجرة المؤمن لأنصاف ساقيه، ولبس ثوب إلى نصف الساق عملا بالحديث، فسخر منها غير المتدينين. ثم يوم من الأيام جاءت موضة عند الكفار بنطلون إلى الركبة أو فوق الركبة، وأيضا ليس هذا لا مشرشر ومقطع من أطرافه بشكل، فلبسه، يعني قبل قليل كان يسفر من ثوب إلى نصف الساق، ولكن لما لبس الكفار بنطلون إلى نصف الركبة أو فوق الركبة بقليل لبسه وخرج في الشارع يمشي، وليس أمرا منكرا بل أمرا جميلا وموضة ومحاكاة العصر، ويعطي نفسه من ويمشي ويرى نفسه من أحسن الناس. لماذا؟ لأنه تستروح نفوس الضالين لتقليد الكفار والعياذ بالله. شبرا شبرا، يعني حتى لو أشياء مستهجنة، في أشياء يعني يفعلها الكفار مباينة للعقل للفطرة لكل شيء، وتجد بعض الشباب لهلكته في اتباع الكفار يمارسها، يعني بعض القصات التي يقصها الكفار لشعورهم قصات كريهة جدا، يعني إذا رأى الإنسان إذا ما مسك نفسه ربما يستفرغ من قبحها، كريهة جدا بشعة. ولكونها فعلت عند الكفار تجد بعض المسلمين يفعلها ويمشي في الشارع ويرى أنه ما أحد أجمل منه، شبرا شبرا، ذراعا. هذا في الأخلاق، في العبادات، في العقائد. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم هو إخبار من باب التحذير، يعني احذروا هذا، يعني هذا أمر سيوجد فاحذروه، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته. الشاهد من الحديث أن فيه دلالة واضحة على أن التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأكبر. وتغيير الاسم لهذه الأمور لا يغير الحقائق. قال رحمه الله تعالى: قال ما جاء في الذكر لغير الله، وقل لله تعالى: من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، اي ما جاء فيه من الوعيد، وأنه من الشرك بالله عز وجل الناقل من ملة الإسلام، لأنه عبادة من أجل العبادات وطاعة من أعظم الطاعات، كما يدل لذلك كالنصوص التي ساقها المصنف. فمن ذبح لغير الله من الأصنام فقد أشرك، ومن ذبح لقبر أو لشجرة أو لمزار أو لجني مثل ما يدعو بعض السحرة لذلك، حتى لو كان المذبوح ذبابا أو أمرا تافها فما حكمه؟ أو أن الحكم مختص بالذبح للصنم الذي كان في الجاهلية؟ الحكم واحد، ذبح لصنم، ذبح لشجرة، ذبح لقبر، الذبح لغير الله شرك أيا كان الغير، والذبح عبادة لا يتقرب بها إلا لله سبحانه وتعالى. يتعلق بالذبح نوعان من العبادة، يتعلق بالذبح نوعان من العبادة، الاستعانة، والأمر الثاني التقرب لله وقصده بهذا العمل. فمن ذبح ذبيحة ولو كانت لله مستعينا بذبحها بغيره، يعني لو كان قصده بها التقرب لله ولكن استعان بها بغيره، فقال عند ذبحها باسم اللات أو باسم العزة أو بأي اسم آخر، فقد أشرك من جهة ماذا؟ الاستعانة، فقد أشرك من جهة الاستعانة. ومن ذبح ذبيحة قصد بها التقرب لغير الله من شجر أو حجر أو جني أو صنم أو غيره، فقد أشرك من جهة ماذا؟ القصد والإرادة، قصد بهذه القربة غير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك وذاك شرك. وهذا الثاني الذي قصد بها غير الله حتى لو قال في ذبحها بسم الله ونيته وقصده التقرب بها لغير الله فقد أشرك. ولهذا يتعلق بالذبيحة نوعان، إما شرك من جهة الاستعانة أو شرك من جهة القصد، ويجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى فيها استعانة وقصدا، فيذبح بسم الله ويقصد بذبيحته ونسيكته وجه الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين أي من هذه الأمة، وكل نبي إسلامه تقدم إسلام قومه. قل أي محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، لأن من ممارسات الشركية التي كان يفعلها المشركون في الجاهلية الذبح لغير الله، بل كانوا يأتون بالذبائح المخصصة للذبح والتقرب فيقسمونها قسمين، يقول هذا لله وهذا للآلهة، يجعلونها قسمين. وإذا ذهب شيء من الذي لله عند المخصص للأصنام لا يعيدونه، يقول الأصنام فقيرة والله غني فيتركونه، ولو ذهب شيء من الذي مخصص للأصنام عند الأشياء المخصصة لله يعيدونه فيقسمون ذبائحهم إلى قسمين، قسم لله وقسم للآلهة. فقال قال الله جل وعلا: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن صلاتي ونسكي. وهذا موضع الشاهد، نسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي، أي وما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين لا شريك له، أي ليس لله تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك. الشاهد من الآية أن الله عز وجل تعبد عباده بالتقرب إليه سبحانه بإخلاص النسك له، كإخلاص الصلاة وإخلاص الدعاء وإخلاص جميع الطاعات. أي وانحر لربك، فصل لربك أي وانحر لربك. وكما أن الصلاة عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، فالنحر أيضا هو عبادة يجب أن يؤتى بها خالصة لله جل وعلا لا لغيره. أمره سبحانه وتعالى أن يجمع بين هاتين العبادتين، عبادة الصلاة وعبادة الذبح. وعبادة الصلاة هي أجل العبادات البدنية، وعبادة الذبح هي أجل العبادات المالية، وجمع الله سبحانه وتعالى بينهما في هذا الموضع وفي الموضع السابق. نعم. يعني قال رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من انار ربك، ولعن الله من غير منار الارض، رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث، حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الكلمة تطلق على الجملة المفيدة، ولهذا يقال لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فالكلمة تطلق ويراد بها الجملة المفيدة، وأحيانا تطلق ويراد بها الكلام الواسع مثل الخطبة، أو يقال ألقى فلان كلمة، والمراد كلمات. وقوله بأربع كلمات أي أربع جمل مفيدة، هذا المراد هنا، أربع كلمات أي أربع جمل مفيدة. ما هي هذه الكلمات؟ قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الشاهد من الحديث للترجمة الجملة الأولى أو الكلمة الأولى، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. والبدء بهذا الأمر دليل على أنه أخطر الأمور المذكورة. ذكر في الحديث جملة من الكبائر وبدأ بأكبرها وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. مثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الشرك بالله وعقوق الوالدين. هنا ماذا قال؟ لعن الله من ذبح لغير الله، مثله قوله الشرك بالله في الحديث الله. ولعن الله من لعن والديه، هذا أعظم العقوق، أن يلعن الرجل والديه. وأيهما أخطر، لعن الوالدين أو الذبح لغير الله؟ الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك، ولعن الوالدين كبيرة من الكبائر وجرم من أكبر الذنوب، لكنه دون الشرك. ولهذا بدأ بالذبح تقديم الله، لأنه أخطر الذنوب، أخطر الذنوب، لأنه ذبح لغير الله فهو شرك بالله. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. قوله ولعن الله من لعن والديه يشمل من لعنهما ابتداء ومن لعنهما تسببا، من لعنهما ابتداء ومن لعنهما تسببا. ابتداء أي أن يوجه الإنسان اللعن مباشرة لوالديه والعياذ بالله، أن يوجه اللعن مباشرة يتلفظ به موجها له لوالديه والعياذ بالله مباشرة، هذا لعن ابتداء. ولعن التسبب بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عندما قال لعن الله من لعن والديه، فقال الصحابة وهل يلعن رجل والديه؟ يعني هذا أمر مستبعد، هل يلعن رجل والديه؟ مع أنها في بعض المجتمعات بسبب يعني شيوع الفسق وكثرة الضلال كثيرا ما يسمع بعض الآباء من أبنائه اللعن، وبعض الأماكن لشيوع الفسق وكثرة الضلال والعياذ بالله أصبح لعن الوالد لا يسمع من الابن فقط بل يسمع من الوالد نفسه، إذا غضب من ابنه قال الله يشتم والديك، نفس الأب، نفس الأب يعني إذا غضب شتم والد ابنه أو والدي ابنه فيشتم نفسه. فعلى كل حال قال هنا لعن الله من لعن والديه، هذا يشمل من لعنهما ابتداء أو لعنهما تسببا، تسببا أي تسبب في لعنهما. قالوا وهل يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه. ولعن الله من آوى محدثا، يروى بكسر الدال وفتحها محدثا ومحدثا، من آوى محدثا أي من نصر جانيا وأجاره وحاله وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح محدثا أي أمرا مبتدعا بمعنى أنه نصره وأيده وحماه ورضي به. قال لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض أي العلامات التي توضع في الأرض، إما توضع من أجل تمييز أملاك الناس بعضها من بعض، هل تسمى منار لأنها علامة على تمييز ملك هذا عن ملك ذاك، فلو أن إنسان جاء إلى العلامة وقدمها أمتار إلى جهة ماذا يحدث؟ زاد في ملكه ونقص من ملك الآخر فيشمله اللعن، لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض أيضا يشمل العلامات التي يهتدي بها الناس في الطرق، حيث يعرف أن الطريق من هنا، ومن ذلك اللوحات الإرشادية التي تدل الناس على الطرق، فمن غير شيء من ذلك من أجل تتويه الناس فيشمله هذا اللعن. الشاهد من الحديث الجملة الأولى، الشاهد من الحديث للترجمة الجملة الأولى لعن من ذبح لغير الله، واللعن كما عرفنا هو الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وعلى الله من شهادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في دواه ودخل النار رجل في دواه، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم له صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا، قالوا لاحدهما قرب، قال ليس عندي شيء مقرب، قالوا قرب له ذبابا، فقرب ذبابا فقلب سبيله فدخل النار، وقالوا للاخر قرب، قال لا كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. ثم أورد هذا الحديث حديث طارق بن شهاب، وهو كما قال المصنف رواه أحمد في كتابه الزهد، كذلك رواه أبو نعيم في الحلية عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا. وابن القيم رحمه الله أورده في كتابه الجواب الكافي عن سلمان مرفوعا عن طارق بن شهاب مرفوعا كما هو هنا عند المصنف رحمه الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الذباب حيوان من أحقر الحيوان وأتفهه، حيوان تافه وحقير ولا قيمة له عند الناس. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني كيف يعني يدخل رجل بسبب ذباب الجنة ورجل آخر بسبب ذباب النار، كيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا شأن الذباب أن يكون سبب لدخول جنة أو أن يكون سببا لدخول النار، واستغربوا فسألوا سؤال استفهام وتبين، قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ فالسؤال هنا للاستفهام. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. شيئا ماذا تفيد؟ وإن قل شيئا، المهم أن يقرب، المهم أن يقرب. ذباب لا قيمة له، المهم أن يقرب. هذا يدل على أن المشركين أهم شيء عندهم حصول الموافقة لهم في قصدهم، حصول الموافقة لهم في قصدهم، ولهذا أراد هؤلاء التأكد من الموافقة، وإلا الذباب ما له قيمة، لكنهم به يعرفون أنه وافقهم في التقرب فهذا فيه أن المشركين يريدون الموافقة، يريدون القصد. قالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب، قال: ليس عندي شيء أقرب. هذا الرجل الذي قال ليس عندي شيء أقرب أمره لا يخلو من حالتين: إما أنه أبدأ استعداد مباشر فلا يكون مكرها، إما أنه أبدأ استعداد مباشر للأمر، قرب قال ما عندي، أنا مستعد بس ما عندي شيء، ما أملك شيء وأنا مستعد أن أقرب. هذا احتمال، وإذا كان هذا الاحتمال وارد فلا يرد هنا أن يقال إنه مكره كيف يدخل النار وهو مكره على هذا العمل، فاحتمال أنه مستعد، ولهذا قال أقرب، قال ليس عندي شيء أن أقربه، لم يقل لن أقرب ولا أقرب ثم لما أكرهوه على العمل امتنع. هذا احتمال، واحتمال أنه مكره، أن الرجل أكره على هذا الأمر. وذكر العلماء ومنهم الشيخ الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، واحتج لذلك بقوة، أن العذر بالإكراه هذا خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأما في من قبلهم فلم يكن أحد يعذر بذلك. قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إن هذا خاص بأمة محمد من فضل الله سبحانه وتعالى ومن التخفيف على أمته. واستدل له بأدلة عديدة ذكرها في أضواء البيان، ومما ذكره قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه عن أمتي، وذكر أدلة. على كل حال، إن كان الرجل مكرها فلم يكن يعفى عنهم بالإكراه، وإن كان ليس مكرها فالأمر واضح. قال: ليس عندي شيئا أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. ماذا يستفاد من قولهم قرب ولو ذبابا؟ أن العبرة عندهم بالقلب، أن العبرة عندهم بالقلب، يعني أن يقصد بقلبه غير الله سبحانه وتعالى، فالمطلوب الموافقة حتى لو كان العمل الذي حصل به الموافقة ليس عملا ذا شأن أو ذا قيمة، المهم أن تحصل الموافقة. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، يعني فمات فدخل النار لأنه ذبح لغير الله. فإذا كان من ذبح لغير الله ذبابا دخل به النار، فكيف بمن ذبح لغير الله شاة انتقاها وقربها لصنم أو لغريح أو لقبة أو لمزار أو لغيرها؟ وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، أي أبى عليهم وامتنع وصرح بالإخلاص، قال لم أكن لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، أي لامتناعه عن التقريب لغير الله، فمات مؤمنا محتسبا موحدا معظما لله جل وعلا، فدخل الجنة. والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على أن الذبح عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك، وأن الذابح لغير الله تبارك وتعالى يكون من أهل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقل فيه أبدا. ثم أورد رحمه الله هذا الباب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله أي ذبيحة قصد بها وجه الله خالصة لوجهه لا شرك فيها، بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني لا يجوز للإنسان أن يذبح ذبيحة في مكان هو وثن من أوثان الجاهلية، حتى وإن كان يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مشاركة أهل الجاهلية في هذا المكان الذي هو مكان للشرك وعبادة غير الله هذا باطل، حتى وإن كان من ذبح قصد بذبيحته وجه الله جل وعلا. لا يذبح لا ناهية، يعني ينهى عن هذا الأمر، ولا يجوز الذبح لله سبحانه وتعالى بمكان أعد للذبح لغيره، لأن في ذلك مشابهة ومضارعة للمشركين في ظاهر أعمالهم، وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد كان بناه جماعة من المنافقين مضارة ومحادة لله ولرسوله، وجعلوه مكانا لحرب الإسلام ومحاربة المسلمين، بنوه لهذا الغرض، أسس لهذا الغرض من أول يوم. وإمعانا منهم في المكيدة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وذكروا أنهم بنوا هذا المسجد بالضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إننا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من سفره نزلت هذه الآية: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. إذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان أي شيء سيفعل؟ أي شيء سيفعل؟ سيصلي لله ويعبد الله سبحانه وتعالى، لكن نهاه الله لأن المكان أسس على ماذا؟ على الباطل. المكان أسس على الباطل، فنهاه ربه سبحانه وتعالى أن يصلي في هذا المكان لكونه أسس على الباطل. فلا يقول قائل أنا نيتي طيبة وقصدي طيب وأريد أن أعبد الله، وماذا يضر إذا ذهبت إلى هذا المكان؟ لا، مكان أسس للباطل وأقيم للباطل لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. مثله لو أن مكان خصص للذبح لغير الله، لا يجوز للإنسان أن يقصد هذا المكان ليذبح فيه لله. وهذا وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالآية للترجمة، لأن الباب واحد والحكم واحد. يعني كما أنه منع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان وأن يقوم فيه لا تقم فيه أبدا، والعلة أنه مكان أعد وأقيم على الباطل، فمن القياس الصحيح المنع من الذبح في الأماكن التي خصصت أو خصصها أهل الجاهلية للذبح فيها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ذلك بن الضحاك قال: نهى رجل أن يدفع إليه جيوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وكر من وكان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عين من أعيانهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك آخر. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ثم أورد حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة موضع هضبة معروفة قريبة من ينبع، ينبع على ساحل البحر الأحمر، فهذه هضبة قريبة من ساحل البحر الأحمر، فنذر أن ينحر إبلا في ذلك المكان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ انتبه للأسئلة. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. يعني لم يكن فيها وثن ولم يكن فيها عيد من أعياد الجاهلية، منطقة نظيفة من هذه الأمور، لم تكن عيدا من أعياد الجاهلية ولم يكن فيها وثن من أوثانهم. قال: أوفي بنذرك. قال: أوفي بنذرك. قوله هنا أوفي بنذرك بعد الاستفصال يدل على ماذا؟ أو أن الاستفصال هذا لا علاقة له بالموضوع. قوله أوفي بنذرك بعد الاستفصال دليل على أن الوصف متعلق به الحكم، أو أن الوصف سببا للحكم، بمعنى أنه لو وجدت هذه الأشياء لما وجد هذا الحكم، وإلا لم يكن للاستفصال معنى، لم يكن للاستفصال معنى. إذا كان الحكم واحد هل الاستفصال معنى؟ هل فيها وثن؟ هل فيها عيد؟ والحكم واحد، الوفاء مطلوب في هذه أو هذه، لم يصبح لهذا الاستفصال أي معنى. إذن الاستفصال هنا دليل على أن الوصف سبب الحكم. ما هو الوصف؟ خلو المكان وسلامة من هذه الأشياء سبب للحكم، فالوصف سبب للحكم. وإلا لا، ولو لم يكن الوصف سببا للحكم لم يكن للاستفصال معنى ولا فائدة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن مثل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فقال: هل فيها وثن؟ هل فيها عيد؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك. إذن الوصف الذي هو خلو المكان وسلامة من هذه الأمور سبب للحكم، بمعنى أنها لو وجدت لكان الحكم آخر وهو المنع، منعه من نعم منعه من أن يفي بنذره إذا كان في المكان وثن أو عيد من أعيادهم. قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وهذا فيه دلالة على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها، وأن هذا نذر معصية، وأن هذا نذر معصية أن يندر بأن يذبح في مكان شرك أو مكان وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني نذر شخص أنه مثلا إذا نجح يتصدق ببيت فلان مثلا، فهذا لا يملكه. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن ينظر إليه الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. قال باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، النذر لغير الله، لأن النذر عبادة، والنذر هو أن يوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه، هذا هو النذر، أن يوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه. مثلا يقول رجل: إن شفى الله مريض ذبحت شاة، هل يجب عليه إذا شفى الله مريضا أن يذبح شاة؟ لا، لكنه لما قال هذه الكلمة أصبح ذبح الشاة واجبا عليه، فأوجب على نفسه ما لم يكن واجبا، أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا عليها. فهذا هو النذر، أن يوجب على نفسه شيئا ليس بواجب عليه. والنذر لغير الله شرك، لأن النذر عبادة، ولهذا ساق المصنف رحمه الله جملة من الأدلة الدالة على أن النذر عبادة. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، مدح الله سبحانه وتعالى الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات فيفون بها، وهذا المدح والثناء يدل على أن النذر والوفاء به عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، وهو لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وأيضا هذا فيه دلالة على ثناء الله سبحانه وتعالى على من ينفق ويفي بنذره، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وهذا العلم يقتضي الإتابة والإنعام والإكرام لمن ينفق ولمن يفي بنذره إيمانا واحتسابا وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي يجب عليه الوفاء بهذا النذر الذي التزمه في ذمته، ودل ذلك على أنه عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. قال: فليطعه، فهو عبادة وقربة يتقرب به إلى الله جل وعلا. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أي لا يفي بنذره إذا كان النذر نذر معصية. وهل يكفر أو لا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. وعلى كل حال، الشاهد من الحديث أن النذر عبادة وصرف العبادة لغير الله جل وعلا، والله أعلم. موعدنا إلى السادسة، باقي على السادسة 6 دقائق. ها؟ والله في قولان لأهل العلم في الوفاء، يعني في من نذر معصية لله سبحانه وتعالى. في نعم، هذه فيها حديث صحح الشيخ ناصر فيه الكفارة. قال في الشرح: أكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث. نعم، في حديث صحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه في التنصيص على أن عليه كفارة يمين. نعم، الذبح لغير الله شرك أكبر، كما أن الصلاة لغير الله شرك أكبر، فصل لربك وانحر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تدريس العلوم الشرعية أو العقيدة الصحيحة في مدارس القدس لتعليم العقائد المنحرفة؟ المدارس التي أسست لتدريس العقائد المنحرفة يجب أن تغير المناهج التي فيها لتدريس العقائد المنحرفة ويدرس فيها الحق، وأما الباطل فإنه لا يدرس لأبناء المسلمين، فهذا من الغش لهم أن يدرسوا الباطل ولا يدرسوا الحق. فالمدارس التي أسست للعقائد المنحرفة الواجب أن تبدل هذه العقائد المنحرفة في العقائد الصحيحة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ذبائح المشركين لا تحل، ذبيحة المشرك لا تحل. نعم. طبعا في قوم تعالى فاشقوا فيه هذا التدل به المصنف على عدم جواز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فهل هذا من باب القياس في العقائد؟ هذا القياس هو قياس صحيح دل عليه الدليل، وهذا ليس من القياس في العقائد، هذا ليس من القياس في العقائد، وإنما هذا في أمر العبادة بالمنع من الشرك. فالمصنف يقول: الشرك بأي صورة وجدت فهو محرم، سواء كان أو مثلا فعل العبادة في المكان الذي أقيم للباطل وللشرك ولمحاربة الدين، سواء قصد هذا المكان للصلاة أو قصد للذبح فالحكم واحد، لأن العلة علة المنع في الجميع واحدة. نعم.